أنا أنين إخوتكم في شطة، أنا صوت المرابطين في نفحة، أنا صرخة أخواتكم في الرملة، أنا تكبيرة إخوانكم في صحراء النكب، أنا زئير الأسود في مجدو، أنا عذابات الصابرين في أقبية التحقيق، أنا الجرح اللازم في هدرين.